يلتقط اللؤلؤ والمرجان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. ليلة أخرى وأمسية أخرى ماتعة بإذن الله عز وجل مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تكمل كتاب الله تبارك وتعالى، كما لاحظنا وختمنا في الحلقة الماضية من برنامجكم الغواص مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم شيخنا. أهلا وسهلا، جزيت الجنة. الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. إذا من باب الغوص، وسندخل مباشرة ونقول قبل أن أتكلم عن الربط ما بين الآية وما بين الآيات التي تفضلت بالختام بها أو التي كانت ستكون هي الختام، والحديث حديث الغلام والساحر أو الغلام والراهب، حين كان يعرض الحديث، أتكلم عن نفسي فأقول، كان حين يعرض كان الحديث كشخص جائع. هذا الجائع قيل له تعلم آداب الطعام، ستوضع المائدة أمامك وهذه المائدة عامرة، يوضع صحن خلف صحن خلف صحن وهو جائع يريد أن ينتقي حتى ولو لقمة من أي من هذه الصحون، ولكن ممنوع عليه أن يتكلم حتى يساق الحديث بكامله، ثم نتكلم عن الفوائد. كانت الفوائد الماتعة التي نلمحها في طيات الحديث والتي عشنا فيها مع فضيلتك لسنوات طويلة تعرض علينا، ولكن لا نستطيع الوقوف لأن اتفقنا سيسرد الحديث كاملا ثم نقف بعده عند الفوائد. واسمح لي أن تكون أول فائدة هي الفائدة العظيمة في أن هذه الآيات، بعد أن قال الغلام لأمها وهذا الطفل الرضيع لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، أو قال لها قعي ولا تقاعسي، وأن هذا الكلام جاء بعده للكلام عن سورة البروج، هذا الترابط وهذا التلاحم الذي لعله دليل دامغ وحجة قاطعة لكثير ممن يفصلون الكلام في القرآن عن السنة، الربط أن السنة جاءت لتفصل المجمل الذي جاء في الآيات، آيات تشرح الكلام بشكل مجمل جدا، ولكن الحديث سردنا القصة بأصلها قصة كاملة لنستمتع بها ونعيش معها ومع حروفها ومع مفرداتها ومعانيها. هذه اللفتة نحتاج منها لفتة سريعة من فضيلتك شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنت مسست قضية كبيرة وقضية في غاية الأهمية، لا زال علماء السنة يبينونها للناس ويناضلون من أجلها الفرق المبتدعة التي يزعمون فيها أنهم يعني يهتمون بالقرآن، وإن السنة عبارة عن أحاديث أحاد يمكن أن يخطئ الرواة فيها، فلذلك القرآن لا خطأ فيه ولا كذا، فنلجأ إلى المعصوم من جهة النقل وهو القرآن العظيم. أما نقل الرواة فلا ممكن يحدث في خلط وخبط، ولذلك ولا يفيد الحجة القاطعة. طبعا هذا موضوع كبير يعني، وأنا أريد أن أمسه مسا رقيقا يعني وإحنا ماشيين في السكة. هناك كلمة قالها بعض الأئمة كاه ابن أبي كثير كمجاهد بن جبر، كان إمام الدارمي كابن عبد البر، فيما أذكر ابن عبد البر يعني مش متأكد، قالوا السنة قاضية على القرآن. قاضية، قاضية على القرآن. الإمام أحمد لما سمع الكلمة دي قال أنا ما أجسر أن أقول ذلك، استعظمها يعني، يعني الكلمة من وجهة نظر الإمام أحمد فيها نوع من الثقة شوية، لأن قد يفهم منها أن السنة مقدمة على القرآن، مع أنه إمام أهل السنة، مع أنه يقول بالقاعدة 100%. لا، وإمام أهل السنة كلام عن السنة وإمام المحدث، لكن هو كأنه يعني شعر باستبشاع في اللفظ الذي يفهم منه سامعه أن السنة أولا ثم القرآن ثانيا، فقال ما أجسر أن أقول هذا، برغم أن مضمون الكلام لا يخالفه الإمام أحمد. إيه معنى السنة قاضية على القرآن؟ عشان بس الناس تفهم الكلمة صح. من هو القاضي ابتداء؟ القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، اثنين من الناس متخاصمين يقول ده الحق لك الحق عليك، يفصل بينهم ويمضي حكمه، ده كلام القاضي. طيب في كتاب الله عز وجل آيات أو ألفاظ مجملة تحتمل هذا وذاك، زي مثلا المثل الشهير اللي بيضربوه القر، والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء. القر ده حيض ولا طهر؟ لأن ده هتفرق في مسألة اعتداد المرأة ومسألة المدة. مسألة المدة لو اعتدت بالحيض أو اعتدت بالطهر يبقى المدة هتفرق لا شك. فلو رجعنا إلى معاجم العرب هنلاقي القرء هو الحيض وهو الطهر في نفس الوقت. طب اللفظ ده القرء ده بقى لفظ يحمل المعنيين معا، فمن الحكم؟ من الحكم في هذا؟ نشوف السنة، فنلاقي في بعض الأحاديث وكان بعض العلماء يتكلم فيها أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، تمام؟ قال دع الصلاة أيام أقرائك. إذا القرء إيه؟ حيض. لأنه بقول دع الصلاة أيام أقرائك، مش ممكن تكون دع الصلاة في وقت الطهر يعني، تمام؟ يبقى قالوا كالحنفية وغيرهم احتجوا إن القرء حيض. أهل الحجاز قال لك لا، القرء طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أنه هو إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فالسنة بتدخل تفصل ما بين الاثنين، فبدلالة السنة، لأن السنة في الواقع مبينة لكتاب الله كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا قضت السنة للفظ لمعنى على معنى قيل قضت السنة على القرآن، بمعنى رشحت معنى من المعاني جعلته المراد مش اللفظ مش المعنى الآخر اللي هو بيحتمله اللفظ. فمعنى السنة قضاء القرآن يعني مبينة، ولم يصبح هنا تقديم لا أو علو أو شيء. لا ما فيش تقديم. إذا كان حد مستصعب كلمة قاضية نقول مبين، إذا أنت قلت مبينة للقرآن خلاص. نعم. ومنه هذا الإيه؟ هذا الحديث أولا سورة البروج. عفوا شيخ، طب هو ومثله معه، ألم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن طبعا ومثله طبعا معه؟ أنا عشان كده أنا قلت هي مسألة كبيرة الخوض فيها يعني يضيق عن البقاء، طبعا يحتاج حلقات كثيرة منفردة يعني، لكن أنا أردت أن أمس مسا دقيقا بمناسبة أن أنت عرضت هذا المعنى أن الأحداث التي وردت في الحديث كان في غير موجودة في القرآن. أكيد. إنما القرآن ذكر القصة مجملة، تمام؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي جريمتهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، يعني ما له لا يعبد. أنت بتنقموا على عليهم أنهم عبدوا العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم ذكر عاقبة الذين صبروا على هذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم رجعت الآيات مرة أخرى إلى ذكر أن الله عز وجل هو الذي فتك بهؤلاء لا الغلام ولا شيء من هذا، فقال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. هنا دلالة كبيرة جدا، اسم الودود من الأسماء التي تهز الوجدان، مع أنه العجيب أنه جاءت بعد البطش. بعد البطش، وعشان كده ما هو إذا رجع وتاب حتى لو ملأ أرض كفرا، يعني خلينا نقول أن الملك ده آمن بعد ما كان الناس بيعبدوه من دون الله، هو الغفور الودود. وما فتح للباب على مصراعيه بالضبط، يعني بعد ما ذكر زي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، الاثنين مع بعض واخد بالك، فالاثنين مذكورة برضو، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ الخلق ويعيدهم إليه مرة أخرى وإليه المصير سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أي ما له لا يعبد وهو ذو العرش المجيد، وذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود إلى آخر السورة المباركة. فالسورة هذه فيها إشارة إلى قصة أصحاب الأخدود. النبي عليه الصلاة والسلام بسط الكلام عن هذه السورة وبين لنا شخوصها والأحداث التي لم يذكرها القرآن كعادة القرآن في كل قصص الأنبياء، كثير من الأحداث مطوية تحت الآيات تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يوضحها، زي قصة موسى والخضر أنه دخل وكلم وهل بأرض سلام، وجاء عصفور فنقرأ من بتاعه فقال إنما علم مثل علم وعلمك مثل هذا العصفور وما أخذ من البحر، والكلام ده كل ده كلام مطوي في الآيات وهو وحي محض. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى سبحان الله. فجاءت الآيات وهذه المتعبد الله عز وجل بها تلاوة وهي القرآن، وهذه نتعبد الله عز وجل بها تدبرا وعيشا مع المعاني وصبرا لأغوارها. جميل جدا. طيب شيخنا، هذه القصة الماتعة تفضلت وقلت أن الحديث جاء على جزئين، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد جمع الجزئين في موضع واحد يرويه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه، أما وقد جاء عن أبي يحيى فجمع الحديثين كلهم في سياق واحد، والأول الجزء الأول هو الأقل شهرة صح، اللي هو بك أصول صح وبك أحول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث حتى كلماته فيها عزة وفيها قوة وفيها لجوء كامل إلى حول الله عز وجل وخروج مطلق من حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، في ملمح مرتبط بالبعد الزمني سنذكره وهو فائدة أعتقد يعني تحتاج أن نعيش معها، البعد الزمني والبعد التاريخي لهذا الحديث. قبل الدخول في البعد التاريخي، البعد الإنساني والشق الإنساني في تعامل أصحاب الحبيب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم حين يكلم نفسه في هذا الحديث، في بداية الحديث أنه يكلم نفسه في هذا الموضع دون غيره ويهمس، يعني حتى همس النبي صلى الله عليه وسلم يلحظه أصحابه ولا يفوت عن ناظريهم أبدا بحال من الأحوال، كما أن أحدهم ينظر إلى اهتزاز واضطراب لحيته حين يقرأ الآيات من كتاب الله عز وجل، يذكر الآيات وأنه قرأ في سورة كذا من كتاب الله عز وجل فكح فيها مرة أو مرتين، سورة المؤمنون وهارون فسعل سعلة ثم ركع سبحان الخالق، وذكرهم لكل هذه الآيات أو كل هذه التفاصيل وسكوته في موضع وكلامه في موضع، هذه على أنها على الرغم أن فيها نوع من الهمس ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحمل هذا الأمر من دلالة شيخنا؟ كأنك تثير شجوني بهذا الكلام، لأن الصحابة هذا الجيل الذي لم تعرف الدنيا كلها جيلا مثله، ولم يرزق نبي قط بأصحاب أوفياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، والأصحاب رزق زيما لو نزلنا إلى تحت فيما يتعلق بالتاريخ رأينا أصحاب المذاهب الأربعة لماذا انتشرت مذاهبهم ولم تكن هي المذاهب المنتشرة في بلاد الإسلام وحدها، كان هناك أئمة كثيرون لهم مذاهب فقهية مشهورة، سفيان الثوري وكان في إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وكان في عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وكان في داود بن علي، يعني أئمة كثيرون كانت لهم مذاهب، ومن جرير الطبري كان له مذهب قال له مذهب الجريري وكان إماما مجتهدا مستقلا، لماذا اندثرت هذه المذاهب وبقيت الأربعة تلاميذهم أصحابهم نقحوا المذهب ونقلوه وشرحوه ونقلوه إلى الآفاق، فالأصحاب دائما رزق، إذا امتن الله عز وجل على شيخ يمتن عليه بمن ينشر علمه، لأنه هو الواحد ما عرفش ينشر علمه، لأنه إذا مات ومات أهل طبقته ولم يترك شيئا مصنفا بيموت هو العلم بتاعه، لكن إذا التلامذة أخذوا هذا العلم وبدأوا يدرسوا تلامذتهم وتلامذتهم لا يزال هذا العلم يسير في الناس مسير الشمس، فالأصحاب رزق. جميل جدا. مسألة الرزق هذه يعني ما تفضلت به كلام رائع جدا، ولكن أعتقد أن هناك مزية خاصة وتصور خاص فيما يتعلق بأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه اللفتة التي نقول عنها، لكن أستأذنك أن يكون هذا القول بعد الفاصل حتى نعود لنستأنف الحديث من بدايته عن هذه اللفتة الجميلة في حب أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فابقوا معنا. غواص غواص غواص غواص غواص. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نستأنف وإياكم بإذن الله عز وجل حديثنا مع برنامجكم الغواص. شيخنا الحبيب، نعود لنقول وبالله التوفيق، تكلمت قبل قليل عن أن المذاهب ليست أربعة فقط بل هي أكثر من ذلك بكثير، ولكن الله قيض لهؤلاء الأئمة الأربعة تحديدا دون غيرهم من العلماء تلاميذ نجباء حملوا هذا المذهب على أكتافهم وملأوا به الدنيا، على الرغم من أن هناك علماء قد يعني يشابهون الأئمة أو أفضل من الأئمة الأربعة، ولكن الله عز وجل قيض لهم هؤلاء. وحين نتكلم عن هذه المذاهب ننظر إلى المذهب الأهم على الإطلاق، وهو منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، هؤلاء الذين اختار الله قلوبهم واختارهم ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فملأوا الأرض خيرا وعلما عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أهم ما يميز هذا الجيل العاطل دون بقية الأجيال أو بخلاف بقية الأجيال أكثر من غيرهم حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي نراه ونلمحه بشدة في كل كلام حين يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترى أحدهم يقول ففزعت فهرعت فذهبت لأبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، محبة يعني حتى يتلقفون بصق النبي صلى الله عليه وسلم حين يبصق وحين وضوءه وغيرها من الأمور. هذا الأمر الذي أصبحنا نحس أنه طبع وليس تكلف، لعل هذا المحبة التي أوصلت إلى الاتباع، محبة نتيجتها اتباع، هو الذي جعلهم بهذه الصورة التي تختلف عن كل الأجيال التي تلتهم. فهذه تحتاج وقفة لعلها واضحة أيضا في الحديث اللي احنا بتكلمنا فيه أنه كان يهمس. والحقيقة يعني كما أنت أثرت شجوني يعني بهذا الكلام، وأنا فيما قرأت كثيرا عن حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لم أرى لمحبتهم نظيرا. في حديث جابر الطويل، حديث اللي هو لا للنبي ولا لغيره، يعني حتى اللي أحبوا أشخاصا آخرين ما وصلت محبتهم لأصحاب محمد، لا لم تصل بهذا الطعم أبدا أبدا. يعني في حديث جابر اللي هو أنه كان عليه دين، كان على أبيه دين واشتد عليه الغرماء والكلام ده، فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، هذا حديث ماتع جدا وطويل في مسند أحمد. فكان جابر أعد للنبي صلى الله عليه وسلم شاتا شواها، وأمر غلامه أنه يشويها قبل أن اللي هو حديث فيه زواج جابر وغيره، قبل أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان. في هذا الحديث يقول جابر أنه لما وضع المائدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، قال ولا مجلس من بني سلمة ينظرون إليه وهو يأكل لهو أغلى عليهم من أعينهم، الله أكبر، لكن لا يقربه أحد منهم خشية أن يؤذيه. يعني تركوه يأكل وبصل له نظرة المعجب الوامق، وحبرك يعني كلمة جابر هذه يعني وقفتني كثيرا على يعني طعم المحبة، مش عايز أقول المحبة، عايز أقول طعم المحبة. وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين محبتهم، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان، يعني الأمر كان 14 يعني كامل، كان بدرا كاملا، قال فجعلت أنظر إلى النبي مرة وإلى وجه القمر مرة فلكان في عيني أجمل من القمر. هم الصحابة كانوا كده، يعني اللي خليه يخرج عشان من المقارنة ما بين القمر الذي ينير الدنيا كلها وبين دور وجهه صلى الله عليه وسلم ويعمل مقارنة، وقعت هذه المقارنة في قلب جابر بن سمرة لصالح النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما يكون عن محبة. وتأذي النبي صلى الله عليه وسلم يوسيهم تأذيهم هم، كما في حديث جابر أيضا رأيت في عيني النبي ما لا صبر لي عليه، طبعاً على طبعاً. أنه على الرغم من أنه لم يذق ذواقا من ثلاثة أيام. بالضبط بالضبط، لا مواقفهم كثيرة جدا. طبعا أنا بذكر بعض النماذج التي تبين محبتهم، يعني جرير بن عبد الله البجلي وكان يشبه بيوسف عليه السلام في جماله وحسن طلعته، وصفه بهذا عمر بن الخطاب. جاء مرة بيتا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه وازدحم البيت عن آخره، وأتى جرير فلم يجد مكانا له فجلس في أخريات الناس على التراب على الأرض، لم يجلس على حصير. فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عباءته وقذف له بها وقال اجلس على هذا، فقبلها جرير ولم يجلس عليها. الله أكبر. يعني أنا عايز أقول يعني على قدر ما اللفتة التي فعلها جرير كانت مؤثرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه يجلس على الأرض وكله جالس على الحصير أو على وسادة أو على فراش يعني أو كده، رمى إليه عباءته ليفترشها. هو النبي صلى الله عليه وسلم صار محل الأفئدة كده؟ لا، كان فيهم كواحد منهم، لم يتميز عنهم بشيء، حتى لدرجة أنه لو صادف أن أحدا من الناس فيه خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية كان يحتفي بها. يعني في موسى أبي يعلى مسند صحيح طبعا، وقد يكون في كتب أعلى من هذا تخريجا، لكن الذي أذكره الآن هو موسى أبي يعلى، أن أصحاب أنس كانوا معه فقالوا له صف لنا شعر قتالة، شف صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو كشعر قتادة، فبكى قتادة من الفرح لمجرد أن شعره وافق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أن هذا لا يمدح المرء به حتى لو كان يعني شعره وهيئته خلقية وإلى آخره، لكن لا يمدح به، لكن العاطفة التي كانت عند قتادة أنه فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى من هذا ما ورد في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج يوما مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر والصحابة والكرام، فأول ما أبو بكر خرج من المسجد وجد الحسن بن علي، فجرى خلف الحسن، الحسن بيجري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، فأبو بكر الصديق جرى وراء الحسن عشان يشيله، فالحسن بيزغ منه وهو أبو بكر يجري وراه لحد ما أبو بكر أدركه. طفل في السابعة أو الثامنة من عمره. كان في الثامنة. نعم. كان في الثامنة أو التاسعة من عمره آنذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو له من عمره حوالي 8 سنين، وكان في خلافة أبي بكر يعني هو اللي ديلها سنة كمان زيادة على الحال. فلا أبو بكر الصديق قاعد يجري وراه لحد ما شاله وحمله وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، وكانوا إخوة المتحبين، قاتل الله الرافضة. يفديه بأبي، أي طبعا أفديه بأبي وأمي. ليه؟ لأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فرده إلى السماء العالية في ما يتعلق بمسألة الشمس. أبو بكر وعلي طبعا، وعلى الرواية تقول فجعل يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، وعمر في الركب. طبعا كان أخوة المتحبين، قلت لك قاتل الله الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة يعني، ويكفرونهم ويخرجونهم من الملة. اللهم السلام. أنا عايز أقول محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تجعلهم يلاحظون كل شيء يفعله، الهمس نفسه، زي ما أنت تفضلت وقلت أنهم كانوا يلاحظون طلب لحياته في حديث خباب ابن الأرد، سئل خباب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال كيف كنتم تعرفون قراءته والقراءة سرية؟ قال باضطراب لحيته، وكان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما كان يقرأ في سورة المؤمنون وجاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة فرجع، اتفاقا يعني ما يعني مش معناه مش معناه ان قعدنا موسى وهارون اكح وارجع، لا القصة مش كده، لكن كل الصحابة يحفظوا مثل هذا، يقول فسعل وركع، وينقلون إلينا ما هو أدق من هذا رضي الله عنهم جميعا. فالحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم محل أفئدتهم جميعا، ولذلك سهل عليهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل عليهم أن ينقلوا الدين ببساطة. إحنا كأجيال متأخرة لم نسعد بهذا الإسلام الذي أنزله الله لسعادة البشرية، لأننا ما أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي الواجب، إحنا بنحبه نظري، يعني مش حد يقدر يقول ما بحبش النبي، ولا يقدر يتخلف ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، ولا يذكر بما لا يليق بجلال منصبه إلا من مات قلبه. إلا من مات قلبه. لكن عوام المسلمين يجهرون بمحبته صلى الله عليه وسلم، وقد يبكي بعضهم عند ذكر عليه الصلاة والسلام وهو قائم على مخالفات. الصحابة لم يكونوا كذلك، إنما كانوا يترجمون هذا لعمل. لي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياتهم. لو إحنا نفذنا مثل هذا أنجد النصوص كلها سهلة، لا نجد شيئا من العنة في الدين ولا شيء من التصلب في الدين. ولذلك أنا قلت وأرجع مرة أخرى إلى ما كنت قلته في حلقات سابقة، الرجوع إلى هديه عليه الصلاة والسلام مباشرة. يعني أنا بأطالب المسلمين، مش عايزهم يأخذوا الأحاديث ويستنبطوا منها ولا يأخذوا منها أحكام فقهية ولا تعالى، لأني عايز واحد له ملكة واحد مدرب تدريبا خاصا، هذا درس أصول. لكن أنا عايز أقول لكم اقرأوا الحديث بس، اقرأوا فقط لا غير، ما تقرأوش إلا الحديث فقط، وشوف اللي حينطبع على صدرك منها من الأداب العامة، مش من الأحكام الشرعية، من الأداب العامة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف. والله يرقق القلب مجرد قراءة. أنا أقرأ كتب الحديث لمجرد أنني أقرأ كتب الحديث وأجمع منها مادة كنت يعني أتمنى لو أنني يعني خصصت لها برنامج في رمضان، وهو ذوق الصحابة ووجدهم. ذوق الصحابة عندما كانوا يسمعون الكلام كيف كان ذوقهم، لما ترجموا هذا الكلام إلى عمل كيف كان ذوقهم وهم يترجمون الكلام، هل اشتطوا ولا حصل الكلام ده، ولا ترجموه بلغة المحبة وجاي كلامهم في الصميم. يعني الذائقة، يعني أفهم كما أن الذائقة توجه التطبيق، لا شك طبعا، وتكون في تذوق للكلام، فبمقدار تذوقي بمقدار يكون طبعًا تطبيقي طبعًا, طبعا. هو أنت مثلا لما أقرأ حديث مثلا زاهر مثلا رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره في الشمائل وغيرها من الحديث السنة من الكتب، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إذا نزلنا البادية يبقى زاهر يستضيفنا في البادية، وإذا نزل الحضر يبقى عندنا إحنا في الحضر. وكان لم يكن زاهر رضي الله عنه يتمتع يعني بجمال أو بإنما كان يعني ليس جميلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل السوق يوما فوجد رأى زاهرا، فقام جاي له من وراء خالص وقام مغميه يعني بإيديه، غم عليه بإيديه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء من وراء وغماله إيه عينيه بإيديه، وجعل ينادي ويقول من يشتري هذا العبد، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا أبيع خسرانا ومنها يشترينا ولا كده يعني. الله أكبر. قال لا ولكنك عند الله ربيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره كده وأفضل من مشى على أرض القدمين يتبسط مع أصحابه، ما تعرفش الحديث ده أول ما قرأته عمل فيه إيه، أثر جدا جدا فيه مسألة التبسط. في بعض الشيوخ يرى أن العبوس من تمام الهيبة، وأن هذا الأمر إسقاط للهيبة بالضبط كده، وأنه لابد يكون له حشمة، ولابد أن هو الطالب يقول له فضلتك والكلام دوت، وإذا تجاوز الطالب في كلمة وقال له أنت قلت لنا يزعل منه بينه وبين نفسه حتى لو ما علقش عن إيه أنت دي، المفروض فضلتك وحضرتك وسيادتك والكلام ده. ويرى أن تمام أن أمام حشمتي أن الطالب جاي له خايف، خايف مش عارف يدخله منين، طب اقول له ايه، طب اخليه ايه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. الله اكبر. من راه عن بعد هابه ومن خالطه احبه صلى الله عليه وسلم. هو ده اعلى ما يمكن ان يكون من صفات التعليم، ان انا ممكن اتبسط مع تلاميذي واتبسط مع الناس بغير اسفاف. يعني مش لازم ان احنا نقعد نهزر ونضحك واللسان تقل من رؤته، ثم أي إنسان أوزنه ألاقي أن الإنسان ده هجوم وجسور ممكن يتعدى عليك بالكلام، أحط بينه وبينه جسور، ممكن أقول له حضرتك وكل ما تكلم تقدير الأمور بقدرها بالضبط كده، بحيث أنه ما يدخلش علي ويهني بكلام أو كده. لكن إنسان لم أنس منه إلا خير وكذا أتبسط مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع سائر أصحابه كان صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضو في مسألة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر الصديق لما كان مساء يعني ما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاب بقى الإناء وبرده بخيش وحيد زي كده وقعد يصب لحد ما برد والكلام، قال فعطيته النبي صلى الله عليه وسلم أظن كان لبن كان محلوب، وأبو بكر قعد يبرده في الخيش والكلام ده بحيث أنه يعني بقى مش لسه نازل الضرع سخن يعني. قال فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى رضيت. رضي أبو بكر مش الله. حتى رضي النبي عليه الصلاة والسلام، مش ما قالش شربت حتى شبع النبي، قال حتى رضيت وأنا الله أكبر. يعني أنا عايز يشرب اللي أنا كله اللي هو المحب، اللي هو المحب بقى الله كلام الله. المحب نعم. فشرب حتى رضيت. فالصحابة كان كلهم يعني أخلاقهم كده وتحلقوا حوله عليه الصلاة والسلام، وكان محل أفئدتهم. نعم، أعتقد هذا الكلام لا يمكن أن نمر عليه ننتقل إلى فائدة أخرى، ولكن يحتاج إلى وقفة أطول قليلا إذا أذنت لي بهذه الوقفة. ولكن قبل الوقفة هناك إشارات تناديني إن وقت البرنامج انتهى والحلقة خلصت ودخلنا على الحلقة اللي بعدها. نقول لهم سمعا وطاعة، ولكن من متعة الحديث ومتعة الغوص في هذا البحر أخذنا الكلام، ولكن أستأذن المسألة نئب شوية ونغوص في الحلقات القادمة إن أذنت لنا شيخنا الحبيب رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أحبتنا في الله، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغواص، على وعد أن نكمل وإياكم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وهذا الغوص الماتع مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حتى ذلك أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غواص غواص غواص غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان، يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن، ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان. غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان.